الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، من معاصي اليد اللعب بالألعاب التي حرمها الشرع، وهي كثيرة، منها النرد والشدة، لأنها تعتمد على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب. والألعاب المحرمة بعضها يؤدي للتخاصم والفتن بين الناس، وينتج عنها شرور كثيرة. أما النرد، ويسمى أيضا النردشير، وهو نسبة لأول ملوك الفرس، لأنه أول من وضع له، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه أبو داود وابن ماجه. ومن الألعاب المحرمة الشدة، وتقاس على النرد لأن كل لعبة كان الاعتماد في لعبها على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب، فهي حرام، مثل اللعب بالأوراق المعروفة بالشدة، وكذلك الدومينو والبرجيس، لأنها ألعاب ليس العمل فيها إلا على الحذر والتخمين. وهذه الألعاب إن كانت بعوض، أي على مال يدفعه الخاسر في اللعب، فهو قمار حرام من كبائر الذنوب. أما الشطرنج فإنه ليس في معنى اللعب بالنرد، لأن العمدة فيه على الفكر والحساب قبل النقل، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمه غير ثابت، إذ هو موضوع لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة، وهو معين على تدبير الحروب والحساب. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.